السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول علامات الساعة، وحول الأمارات التي أخبرنا عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نواصل السير الآن في إرساء القواعد حول هذا الباب العظيم، وحول هذا الركن الجليل من أركان الإيمان بالله رب العالمين. فلقد تناولنا بالأمس وفي اللقاء الماضي، تناولنا مفهوم الإيمان باليوم الآخر عند أهل السنة، وبينا أن الله جل وعلا حجب وقتها عن كل خلقه بمن فيهم من الملائكة الكرام ومن الرسل الكرام، ولا يعلم وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. والحكمة في ذلك، هذا أدعى لاستقامة النفس، وهذا أدعى أن يكون الواحد منا مستعدا لها في أي وقت وفي أي لحظة. وبينا هذا كله في اللقاء الماضي، وبينا أن الإيمان باليوم الآخر إنما هو ركن من أركان الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نؤكد الآن حول معنى من أهم المعاني في باب الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله رب العالمين، واليوم الآخر بالنسبة لنا غيب، يعني ما رأيناه وما رأيناه بأعيننا إلا أننا نراه بقلوبنا بنور الإيمان وببرهان الوحي، إلا أنه نراه بقلوبنا بنور الإيمان وببرهان الوحي، إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أطلعنا على هذا كله. وهذا من أصول الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، أننا نصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا أشد من تصديق أعيننا، ومن تصديقنا لأعيننا، ومن تصديقنا لأنفسنا. فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال ربنا جل وعلا ذلك. فأحببت في هذا اللقاء أن أؤكد على ما قاله حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبين للمسلمين أنه ما من شيء إلا وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل هذه الأحداث والأمارات التي وقعت والتي ستقع أطلعنا عليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذا بلغ من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه أنه حينما بوب لأحاديث أمارات الساعة في صحيح البخاري، لم يبوب الإمام البخاري ولم يعنون هذا الباب، يعني في أحاديث أمارات الساعة، لم يعنون الإمام البخاري رحمة الله عليه فوق هذه الأحاديث عنوان أمارات الساعة وأشراطها، لم يكتب ذلك، بل كتب الإمام البخاري ودلل في عنوانه على أن هذه الأحاديث إنما هي تدل على صدق النبوة في الإسلام. وافهموا هذا جيدا، ومعنى هذا الكلام أن البخاري استدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأحاديث، بأحاديث أمارات الساعة وأشراطها، إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء وقعت بالفعل كما قال، وإنما بعد موته وبعد رحيله صلوات الله وتسليماته عليه. فكانت هذه الأحاديث أمارات للساعة، أي علامات للساعة، وكانت هذه الأحاديث برهانا ودليلا على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا ملمح في غاية الأهمية، لا بد لنا أن ننتبه إلى ذلك، ولا بد لنا أن تمتلئ قلوبنا يقينا في الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا وبين ذلك سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان لا يرتابون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ولم يتردد الإيمان في قلوبهم فيما قاله الله وفيما قاله الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نذكر طرفا من الأحاديث الجامعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وبهذه الأمارات، تعالوا بنا أن نذكر بشيء في غاية الأهمية. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن من أسباب كفر قريش وعناد قريش وكبر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب كفرهم به، هو إنكار البعث، وكانوا يستعظمون ذلك، وكان هذا عظيما عليهم وعلى أفهامهم، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في عدة آيات من آيات القرآن، كما قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. لأنهم كذبوا بالساعة وأنكروها، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن، وسأبين الأسباب التي جعلتهم يكفرون بها ولا يؤمنون بها، رغم أنهم، اسمع، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ومحال أن يدع محمد الكذب على الخلق وأن يكذب على الخالق، هم يعلمون ذلك. وطالما جربوا رسول الله، وطالما عاشوا مع رسول الله، كما قال الله جل وعلا حكاية عن ذلك في أول يونس: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعرفون أخلاقه وصدقه وأمانته وعفته وديانته، ورغم ذلك في هذا الباب لم يذعنوا ولم يستسلموا، بل ركبهم الكبر والبطر، وأعلنوا الكفر والعداء مباشرة لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى والله طالما فضح الله هذا المعتقد الباطل في قلوبهم في القرآن الكريم. لذا طالما بين ربنا جل وعلا حقيقة معتقدهم في القرآن، وطالما بين القرآن هذا العوار في قلوبهم، وطالما فضحهم القرآن، وكانوا يقولون كما قال الله جل وعلا حكاية عنهم، قال سبحانه حكاية عنهم: أيعدكم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. يسخرون من رسول الله، يكذبون البعث والنشور، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذه الدنيا حياتنا نملكها، فيها أموالنا، فيها أمتاعنا، فيها متاعنا، فيها ملذاتنا، فيها كل شيء. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. آيات بينات تبين لنا موقف قريش من البعث والنشور، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نؤمن بما قاله لنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ولا ننازع في ذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. لا نكذب شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المشركون وفي قريش أعلنوا الحرب والعداوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب ذلك، والقرآن مليء بإنكارهم للبعث والنشور، كما قال سبحانه، قال حكاية عنهم، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ثم قال سبحانه لقد وعدنا، حكاية عنهم، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني من كلام الأولين ومن حكايات الأقدمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والله يا إخواني لم يقف الأمر عندهم على أنهم أنكروا البعث والنشور فحسب، بل أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. يعني انظروا إلى شدة العناد، أنهم أقسموا بالله رب العالمين أن الله سبحانه لن يبعث من يموت سبحانه وتعالى. فرد الله عليهم وبين عوارهم وضلالهم، فقال سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فرد الله عليهم وقال سبحانه بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأمر عندهم كان في غاية الضلال، ينكرون البعث وينكرون النشور تقليدا للآباء، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، تقليدا وتعظيما لما كان عليه الآباء والأجداد، ما سمعوا عن هذا من قبل. ثم بعد ذلك يزعم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أننا سنبعث بعد ذلك لنحاسب على هذا الكفر وعلى هذا الظلم وعلى هذا الضلال، هيهات هيهات. يعني هذا كلام مستبعد، ويسخرون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سبحانه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا سبحانه أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا ما بينه ربنا وأكثر من ذلك، لتعلموا أيها الأحبة الكرام أنه من القضايا التي عالجها القرآن والتي أكدها القرآن قضية البعث والنشور، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى ردا عليهم وحكاية عن حالهم وعن كفرهم وعن ضلالهم. والله يا إخواني لقد روي أن واحدا منهم وهو أمية بن خلف أو أبي بن خلف أتى يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن خلف أتى إلى رسول الله يوما ومعه بعض العظام البالية، أمسك ببعض العظام البالية وصارت كالرماد أو كالتراب، عظام مفتتة، عظام مفتتة، أمسك بها وأتى إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد أتزعم أن ربك قادر على أن يبعث هذا بعدما أرم، يعني بعدما تحلل، بعدما صار ترابا ورمادا، ثم فتتها بيده وألقى بها في وجه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى سوء الخلق وإلى هذا الفجور، ألقى بها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فمسح حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهه الأزهر وعن وجهه الأنور، وقال نعم يا أبي، يبعثه الله وإياك ثم يدخلك النار. فأنزل ربنا جل وعلا قوله تعالى يرد على هذا المجرم ويرد على هذا الأثيم، ويؤكد ربنا جل وعلا قضية البعث والنشور، ويؤكد ربنا جل وعلا صدق ما قاله حبيبنا ونبينا لهم. وقال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يجادل ويماري ويناقش ويكذب. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فنظرك فيك يكفيك أن الخالق الله، فنظرك فيك يكفيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنظرك فيك يكفيك بأن الخالق الله سبحانه وتعالى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر الآيات. أقول أيها الأحبة، طالما أكد القرآن صدق الأنبياء والرسل على هذه القضية، على قضية إنكار البعث والنشور وكيف رد الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الأمر، أقول أيها الأحبة بعد هذا القول وبعد هذا الكلام، تعالوا بنا أيها الأفاضل أن نحيا الآن مع صدق حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه صلوات الله وتسليماته عليه بين لنا حدوث هذه الأمور. فلقد جاءت الأدلة بل وتواترت الأحاديث في هذا الباب، منها ما رواها البخاري، ومنها ما رواها مسلم، ومنها ما رواها أصحاب المسانيد والسنن، فهي أحاديث صحيحة لا داعي لإنكارها ولا لتكذيبها. فقد جاءت الأدلة وعظمت وكثرت في حدوث ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تماما بتمام، ولم يخرم منها شيء، كما سأبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قلت آنفا، لقد استدل الإمام البخاري رحمة الله عليه على صدق نبوة رسول الله في الإسلام بهذه الأحاديث، أي بأحاديث أمارات الساعة الصغرى والكبرى، ولكن استدل بها بالأحاديث الصغرى تحديدا، لأنها وقع منها أمور كثيرة كما أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، فوقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، فمن ضوابط الإيمان باليوم الآخر ومن ضوابط الإيمان بهذه العلامات التصديق الجازم لكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، قال كلاما في غاية الأهمية حول هذا الباب، قال الإمام أحمد كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد أقررنا به وقبلناه وتمسكنا به، وهذا من عندي. قال الإمام: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد، يعني كل ما يأتي إلينا شيء بإسناد جيد أقررنا به. قال الإمام: وإذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه، رددنا على الله أمره. اسمع إلى هذا الوعيد الخطير: كل من رد أمر النبي وكل من خالف النبي وكل من دفع قول النبي فإنما يرد في الحقيقة على الله أمره. فإن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع من؟ فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلى آخر الآيات. فالإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، كان شعاره دوما: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. لذا صار الإمام أحمد إمام أهل السنة، ليس من فراغ، وليس بالعاطفة، وليست بالعصبية أبدا. والله لقد فعل الإمام أحمد كلما روي إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة لم يستطع أبو عبد الله أن يفعلها. وهذا من اللطيف، لقد فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه كلما روي إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة ما استطاع الإمام أحمد أن يفعلها، ألا وهي أن يطوف حول البيت راكبا كما طاف حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول البيت راكبا، وما استطاع الإمام أحمد أن يطوف راكبا كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون ذلك ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء من السنة أو من الأحاديث إلا طبقها الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وقال الموفق الإمام المقدسي في لمعة الاعتقاد، يقول كلاما يعزز هذا الباب، قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. وضرب أمثلة كحديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي فيقتل عيسى الدجال كما سنبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وكأن الإمام المقدسي رحمة الله عليه أراد أن يقول لنا أننا نؤمن بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تراه أعيننا وإن لم نطلع عليه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نعطي الآن طرفا سريعا في الختام حول بعض الأحاديث التي نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر. تصور معي، خطب نبينا صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر إلى صلاة الظهر على منبره الشريف، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر فصعد المنبر حتى غابت الشمس. يقول أبو زيد: فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. ما انتقل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وأخبر أمته بكل شيء، وما كتم رسول الله شيء. لقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: والله لو أخفى رسول الله شيئا مما أوحاه الله إليه ومما أنزله الله عليه لأخفى هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكنه ما أخفى شيئا صلوات الله وتسليماته عليه. وعند الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان معظم أحاديث الفتن رواها حذيفة رضي الله عنه، فهو أمير السر النبوي، هو أمين السر النبوي رضي الله عنه. يقول حذيفة: لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. ثم قال حذيفة معقبا على هذه الرواية: علمه من علمه وجهله من جهله. يعني لقد خطبنا رسول الله وأخبرنا بكل شيء إلى قيام الساعة. وهذا ما يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون ويسمعون ويعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ويعرفون رضوان الله عليهم ماذا سيقع من العلامات والفتن والملاحم والأمارات التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عبد الله بن عمر كما عند الطبراني، لكن للأمانة العلمية ضعفها شيخنا الألباني، إلا أن لها شواهد عديدة صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى قيام الساعة كأنما أنظر إلى كفي هذا. ومعنى هذا أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأطلعه الله جل وعلا على العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة قبل وقوع الساعة بقليل. وفي رواية الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من أعجب ما يكون، حديث صحيح، أن ذئبا جاء يوما إلى راعي غنم، راعي غنم معه قطيع من الغنم، فأجاء ذئب فعدى على الغنم فأخذ شاة منها، فانطلق الراعي وراءه حتى أمسك بالشاة من هذا الذئب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فصعد الذئب على تل، أي على تل مرتفع، فأقعى واستذفر، أي جلس وتكلم. سبحان الله العظيم، ذئب يتكلم، ذئب وحيوان يتكلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير. وربنا جل وعلا هو الذي أنطق الهدهد لسليمان وعلم سليمان لغتهم كل المملكة من الإنس والجن والطير والدواب، سبحان من علمه وسبحان من فهمه. وربنا جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فلا مجال هنا لا للاستغراب ولا للاستنكار. فجلس الذئب فأقعى واستذفر، أي تكلم الذئب وقال: عمدت إلى رزق رزقني الله إياه، وجئت وانتزعته مني؟ فتعجب الأعرابي وقال تالله إني رأيت اليوم ذئبا يتكلم، إن هذا من العجب، كيف يكون ذلك؟ فقال الذئب، وهذا هو الشاهد: أعجب من هذا رجل في النخلات، يعني يقصد المدينة النبوية، رجل في النخلات بين الحرتين، هذه أوصاف المدينة، يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وهذا هو الشاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة ويخبر الناس بما مضى من أحوال الأمم السابقة وبما هو آت إلى قيام الساعة. وكان هذا الراعي يهوديا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقص الأعرابي ما حدث له وما سمعه من الذئب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حبيبنا ونبينا تأكيدا لما وقع، قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. إذن من علامات الساعة تكليم السباع والذئاب، كما سنبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من العلامات الصغرى، تكليم السباع والذئاب. قال عليه الصلاة والسلام: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. قد أوشك الرجل، يقص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقع في هذا الزمان، قد أوشك الرجل، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. يعني سيأتي زمان نعل الرجل وحذاء الرجل وصوت الرجل، أي عصاه أو ما يتكئ عليه، سيحدث الرجل بما فعله أهله من بعده وما ينطق عن الهوى. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأنا تعمدت أن أتكلم في هذا اللقاء بين يدي الساعة حول تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أرباب العقول وأصحاب العقول ممن يقدمون العقل على النقل ينكرون الكلام وأمثال هذا الكلام، ويقولون بأن هذا الكلام لا يستقيم عقلا، مع أنني أقول والله المشكلة ليست في النص، ولكن المشكلة في العقل المريض. لقد دلت العقول السليمة والفطر الصحيحة على ما دل عليه القرآن والسنة، لا يوجد صدام في الأساس بين العقول السليمة والفطر السليمة والفطر الصحيحة وبين كتاب الله وبين سنة رسول الله، إلا أن الشياطين تلاعبت بهذه العقول ودنست هذه العقول وزرعت الشك والريب في هذه العقول من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، فهذا من كلام الإمام ابن قيم رحمة الله عليه، أي ابن القيم الجوزية، حينما قال: قد دلت العقول السليمة أو العقول الصحيحة، قد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة رحمة الله عليه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، بل ترك لنا علما في كل شيء ومن كل شيء عليه الصلاة والسلام، لم يترك أمته هكذا أبدا، هباء منثورا هملا كالضأن بلا راعي، بل لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ولا يبتعد عنها إلا خاسر هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وحي من الله مؤيد، أقام الله به الملة العوجاء، وما قبضه سبحانه وتعالى حتى أتم الله به الأمر وبين كل شيء، وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، في الختام أقول من ضوابط الإيمان باليوم الآخر التحذير من التعالم الكاذب والولع بالغرائب، لابد أن لا نضيف إلى هذه العلامات ما لم يقله حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن نسمع إلى كلام الدجالين وكلام الوضاعين الذين يؤلفون في هذا الباب وينسبون الأحاديث إلى رسول الله التي لم تثبت عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج أي الفتن والقتل وسفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أيها الأحبة الكرام، خلاصة هذا الكلام: وما ينطق عن الهوى، كل ما قاله رسول الله حول علامات الساعة وحول أمارات الساعة وقع كما أخبر حبيبنا ونبينا، وسيقع كما أخبر حبيبنا ونبينا، وإن لم تراه أعيننا وإن لم ندركه بأنفسنا، إذ أن نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق عندنا من أعيننا ومن أنفسنا، إذ أنه هو الذي شهد الله له بذلك في القرآن، وقال جل ذكره: وما ينطق عن الهوى، يعني ما يتكلم من قبل هواه ولا من هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلوات الله وتسليماته عليه. بعد هذين الأصلين، بعد الحلقة الأولى والحلقة الثانية هذه، نستطيع الآن بفضل الله أن ندلف إلى هذه السلسلة وأن ندخل إليها مع العلامات والأمارات التي أخبرنا بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.